إذا دعا شخص شخصا آخر لحضور مناسبة زواج ثم لم يأتي، ثم يقول أتيت أم لم آتي لا يحسب لحساب ولا يعلمون عني، فهل هو آثم والحالة تلك؟ وهذا كثيرا ما يحصل في المناسبات، أرشدونا جزاكم الله خيرا. من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته إذا دعاه، ما لم يمنع من ذلك مانع، كأن يكون عند صاحب الدعوة شيء من مظاهر المنكر ولا يستطيع هو أن يغير ذلك، أو أن يكون المدعو يتصف بصفة يخشى من إجابته للدعوة هذا أن يترتب على ذلك شيء، كأن يكون مثلا قاضيا والقاضي يحسن به أن يقلل صلاته بالآخرين وأن يتجنب كثرة الاختلاط في الدعوات خشية أن يتعرض لعرضه بشيء أو أن يؤثر عليه ذلك الاختلاط في بعض المعاملة. وقد ورد عن بعض السلف أحد قضاة المدينة في القرن الثاني الهجري أنه سئل عن حاله في القضاء، قال كانت لنا ضيعة كلمة النحو فبيعناها وأنفقنا ثمنها علينا، وكان لنا أصدقاء قاطعناهم في القضاء، يعني خشية أن يطمعوا في استغلال تلك الصداقة. فإذا كان المدعو لا يخشى أمرا يؤثر على دينه وعرضه من حضور منكر أو ترتب أمر يسوء، فإن عليه أن يستجيب للدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة، يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجبت. ولا يجوز للمدعو إذا دعاه قريبه أو صديقه أو جاره لدعوة عامة أن يعتذر أو أن يقول أحضر ثم لا يحضر، اعتمادا على عدم علم الداعي لكثرة الحاضرين، لأن قضاء الحقوق أمر مطلوب في الشريعة، ومن حق المسلم أن يجيب الدعوة والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.